نبينا محمد بن عبد الله على آله وأصحابه ومن والاه سلم تسليما كثيرا إلى يوم لقاه. أما بعد، فهذا المجلس 78 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله منصور اللالكائي رحمه الله تعالى، وما زال السياق في ذكر الحكاية في الدعاء على من سب الصحابة وما أظهر الله عز وجل لهم في هذه الدنيا من العقوبات والنكال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا نعيم بن هيصم قال أخبرنا خلف بن تميم حاء قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا خلف بن تميم قال أخبرنا بشير أبو الخصيب قال كنت رجلا تاجرا وكنت موسرا وكنت أسكن بمدائن كسرى، وذاك في زمان طاعون بن هبيرة، فأتاني أجير لي يدعى أشرف، فذكر أن رجلا ميتا في بعض خانات المدائن، فأقبلت على دابتي حتى دخلت ذلك الخان، فدفعت إلى رجل ميت مسجا على بطنه لبنة، ومعه نفر من أصحابه، فذكروا من عبادته وفضله، فبعثت إلى كفن ليشترى له، وبعثنا إلى حافر يحفر له قبرا، وهيأنا له لبنا، وجلسنا نسخن له الماء لنغسله، فإنا كذلك إذ وثب الميت وثبة فندرت اللبنة عن بطنه وهو يدعو بالويل والثبور والنار. في حديث ابن منيع: فتصدع أصحابه عنه قال: فدنوت حتى أخذت بعضده فهززته، ثم قلت: ما رأيت وما حالك؟ قال: صحبت مشيخة من أهل الكوفة. قال أبو الخصيب: فذكر أحد الثلاث خصال. قال: فقال: أدخلوني في دينهم، فقال: أدخلوني في دينهم، أو قال: هواهم، أو قال: رأيهم. الشك من أبي الخصيب على سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والبراءة منهما. قال: فقلت استغفر الله لا تعد. قال: فقال: وما ينفعني وقد انطلق بي إلى مدخلهم من النار، فأريته، ثم قيل لي: إنك سترجع إلى أصحابك فتحدثهم بما رأيته ثم تعود إلى حالك. قال: فما أدري أنقضت كلمته أو عاد ميتا على حاله الأولى. فانتظرت حتى أتيت بالكفن فأخذته، ثم قلت: لا كفنته ولا غسلته ولا صليت عليه. ثم انصرفت فأخبرت أن النفر الذين كانوا معه هم الذين تولوا غسله ودفنه والصلاة عليه. فقالوا لقومه: ما الذي استنكرتم من صاحبنا؟ قالوا: إنما كانت خطفة من شيطان تكلم على لسانه. قال خلف بن تميم: فقلت: يا أبا الخصيب، هذا الذي حدثتني بمشهد منك. قال: بصر عيني وسمع أذني. واللفظ ليعقوب إلا كلمة بينها في خلال الحديث. اللهم استعان. على كل حال، من مات لا يعود، لكن قد يكون هذا من باب أنه لم يمت الموتة التي كتبها الله، أو تكلم على لسانه جني أو شيطان، والله المستعان. لأن الله جل وعلا كتب عليهم أن من مات لا يعود إليها مرة أخرى. ولهذا لما سأل عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وقد قال الله جل وعلا: تمنى علي يا عبدي، قال: يا ربي، أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأجاهد فيك فأقتل، ثم تعيدني فأجاهد فيك فأقتل. قال الله جل وعلا: إني كتبت عليهم أنهم لا يعودون إليها مرة أخرى. وابن أبي الدنيا رحمه الله ألف جزءا سماه من عاش بعد الموت، وكأنه ليس الموت الذي كتبه الله على بني آدم، أو أنه تكلم على لسانه جني، أو أنه إنما أصيب بإغماءة طويلة كالموت، وهكذا. اللهم استعان. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا الوضاح بن حسان قال أخبرنا أبو المحيات عن مؤذن لعك أن رجلا كان يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان قد صحبنا في سفر فنهيناه فلم ينتهي، فقلنا له اجتنبنا ففعل، فلما أردنا الرجوع تذممنا، فقلنا لو صحبنا حتى نرجع، فلقينا غلامه فقلنا له قل لمولاك يرجع إلينا، فقال إنه قد حدث به حدث سوء، قد تحولت يداه يدي خنزير. قال فأتيناه فقلنا تحول إلينا، قال إنه قد حدث بي أمر عظيم، فأخرج ذراعيه فإذا هما ذراعا خنزير، فتحول إلينا فكان معنا حتى انتهينا إلى قرية كثيرة الخنازير، فلما رآها صاح صياح الخنازير، فوثب من دابته فإذا هو خنزير، فاختلط مع الخنازير فلم نعرفه، فجئنا بمتاعه وغلامه إلى الكوفة. الله المستعان. العقوبات تحصل، والله جل وعلا مسخها أقواما من بني إسرائيل من مكذبتهم إلى قرد له خنازير، ولا يبعد هذا، فإنما سبت أبي بكر وعمر الحقيقة هي كفر ومحادثة لله عز وجل، سيما إذا اجترأ عليهما بما ليس فيهم، اجترأ على الصديق وأبي بكر من السب والقدح والذم بما ليس في الشيخين، فهذه قد تكون من العقوبات والنكال الذي يقع على صاحبه في الدنيا. قد جاء أن الله يخسف بجيش في أولهم وآخرهم، يخسف الله عز وجل بهم، والخسف والمسخ كلاهما نوعان من أنواع العقوبات، وهذا في آخر الزمان يخسف بهم حتى وإن كان معهم من الصالحين من معهم، إذا كثر الخبث وعم وظهر وانتشر، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا داود بن شبيب قال أخبرنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد أن سعيد بن المسيب قال له مر غلامك فلينظر إلى وجه هذا الرجل، قلت له أنت تكفيني أخبرني عنه، فقال إن هذا الرجل قد سود الله وجهه، كان يقع في علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فجعلت أنهاه فجعل لا ينتهي، فقلت اللهم إن كنت تعلم أنه قد كانت لهم سوابق وقدم، فإن كان مسخطا لك ما يقول فأرني به آية واجعله آية للناس، فسود الله وجهه. اللهم استعان. فيكون الوجه أسود كالمحترق وباقي بدنه على صورته. وقد يقول قائل هذا البلاء لما؟ لأن العقيدة الفاسدة إذا نشأ عليها الإنسان تمكنت منه يعجز أن يكتمها، تجلجل في نفسه إلى أن يظهرها، وإلا وش المصلوح له في مسبة علي وطلحة والزبير؟ وش الفائدة له؟ لكن الشيطان يهول الأمر حتى تجلجل نفس المبتدع ببدعته ولا يصبر إلا عن إظهارها. وهذا له نظائر الآن يا أخواني فيما يخوض فيه الخائضون، فإن الناس يشتغلون فيه ويهتمون له ولا فائدة له لهؤلاء لهم في دينهم، ولا فائدة لهم في علمهم، لكنها حشرجة نفس لا بد من أن يتعاطى معها وينفعل معها، هذا إذا كانت في السنة في البدعة. وفي السنن تضعف نفسه عن ذلك، وإلا الإنسان يكون عاقل، قال لي ما له فيه مصلحة، لما يخوض فيه، لما يتعبه نفسه. وهذا يدور في أمور البدع على أن الشياطين تعز نفوس أوليائها إلى البدع عزا. وأما في أمور السنة فينظر هل هو مصلح فيها أو غير مصلح، هل هو على سنة أو على غير سنة. صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن سعيد الحداد قال حدثني محمد بن يوسف بسميساط قال أخبرنا أبو الصقر الخلاطي عن المعافى بن عمران. ذكر سميساط ولا ذكر سميتاط؟ عندي سميساط. وش يقول؟ يقول قال يقوت الحموي سميساط بضم أوله وفتح ثانيه ثم ياء مثناة من تحت وسين أخرى ثم بعد الألف طاء مهملة مدينة على شاطئ الفرات. قاف ولا طاء؟ ثم بعد الألف طاء مهملة. شو تصير؟ سميساط. سميساطي. نعم. قال مدينة على شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات. في تركيا مدينة على، قال على شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم. هذه في بلاد تركيا، على طرف بلاد الروم على غربي الفرات. الروم هي تركيا، ونهر الفرات ينبع من جهة تركيا. بلاد تركيا الآن هي بلاد الروم سابقا. نعم. الله المستعان. أحسن الله إليك. قال أخبرنا أبو الصقر الخلاطي عن المعافى بن عمران أنه قال قال سفيان الثوري كنت امرأ أغدو إلى الصلاة بغلس فغدوت ذات يوم وكان لنا جار كان له كلب عقور فقعدت أنظر حتى يتنحى فقال للكلب جز يا أبا عبد الله فإنما أمرت بمن يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول جلست أنتظر حتى يوخر عن طريق الكلب فتكلم قال جز يا أبا عبد الله إنما أمرت بمن يشتم أبا بكر وعمر. هذه من العقوبات المعجلة ويقع لها نظائر كما في أنواع الحوادث، وهذا لعقوبة وشؤم المعاصي. نسأل الله العفو والعافية. نعم. ذكره أبو عبد الله بن بطة قال أخبرنا أبو بكر الآجري قال سمعت ابن أبي الطيب يقول حدثني جعفر الصايغ وأشار إلى اسطوانة الجامع يعني بمدينة المنصور يقول عند تلك الاسطوانة قال إنه كان في جيران أبي عبد الله أحمد بن حنبل رجل وكان ممن يمارس المعاصي والقاذورات فجاء يوما إلى مجلس أحمد بن حنبل فسلم عليه فكأن أحمد لم يرد عليه مردا تاما وانقبض منه فقال له يا أبا عبد الله لم تنقبض مني إني قد انتقلت عما كنت تعهده مني برؤيا رأيتها. قال وأي شيء رأيت؟ تقدم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه على علو من الأرض وناس كثير أسفل جلوس. قال فتقدم رجل منهم إليه فيقولون أدع لي حتى لم يبق من القوم غيري. قال فأردت أن أقوم فاستحييت من قبح ما كنت عليه. قال فقال لي يا فلان لم لا تقوم وتسألني أدعو لك؟ فكأني قلت يا رسول الله يقطعني الحياء من قبح ما أنا عليه. قال إن كان يقطعك الحياء فقم فسلني أدعو لك إنك لا تسب أحدا من أصحابي. قال فقمت فدعا لي. قال فانتبهت وقد بغض الله إلي ما كنت عليه. قال فقال لنا أبو عبد الله يا جعفر يا فلان يا فلان حدثوا بهذا واحفظوه فإنه ينفع. لأنها من المنامات النافعة في ردع الإنسان عن هذه البدع سب الصحابة، والمنام النافع يستأنس به لا يعتمد عليه يجعل أصلا. وما هي مدينة المنصور؟ ما هي مدينة المنصور التي أشار إليها؟ ها تعرفها؟ من يعرفها منكم يا أخواني؟ أي هي بغداد، لأن الذي أنشأها أبو جعفر المنصور ابن أبي العباس السفاح الذي أنشأ دولة بني العباس. وكان المعروف في تلك النواحي المدائن والحيرة، حتى مصر المسلمون المصري الكوفة والبصرة، ثم انتقل مدار العراق إلى واسط، فأخذوا فيها ردحا من السنين إلى أن بنى، وقد بنى اتخذ واسط عاصمة له ابن زياد ثم الحجاج بن يوسف. وواسط مدينة يحيط بها نهر دجلة من ثلاث جهات، حتى ابتنى أبو العباس أبو جعفر المنصور ابن أبي العباس السفاح بغداد سنة 140، وفرغ منها سنة 149، وألف فيها خطيب المشرق خطيب أبو بكر البغدادي كتابه الجليل تاريخ مدينة السلام، والذي هو من مصادر الحديث الجليلة. نعم. صلى الله إليك. قال حدثني يوسف بن الحسن بن إبراهيم الخياط شيخ صالح كان في جوارنا وكان يسكن في الجانب الشرقي، فانتقل إلى الغربي، وكان في خدمة شاشنيكير الحاجب. قال كان في الجانب الشرقي في وقت أبي الحسين بن بويه رجل ديلمي من قواده يسمى جبنه، مشهور وجه من وجوه عسكره. ويذكر جماعة من الحاضرين لهذه الحكاية أنه كان رجلا مشهورا له مال ونجدة وجمال. قال بينما هو واقف يوما في موسم الحج ببغداد وقد أخذ الناس في الخروج إلى مكة، إذ عبر به رجل يعرف بعلي الدقاق المعافري. قال يوسف هو حدثني بهذه القصة وشرحها، إذ هو صاحبها والمبتلى بها، وكنت أسمع غيره من الناس يذكرونها لشهرتها، إلا أني سمعته يقول عبرت على جبنة فقال لي يا علي هو ذات حج هذه السنة. قلت لم تتفق لي حجة إلى الآن وأنا في طلبها. فقال لي جوابا عن كلامي أنا أعطيك حجة. فقلت له من غير أن يصح في نفسي كلامه هاتها. فقال يا غلام مر إلى عثمة الصيرفي وقل له يزن لك 20 دينارا. فمررت مع غلامه فوزن لي عثمة 20 دينارا، ورجعت إليه فقال لي أصلح أمورك، فإذا عزمت على الرحيل فأرني وجهك لأوصيك بوصية. فانصرفت عنه وهيأت أموري فرجعت إليه فقال لي أولا قد وهبت هذه الحجة لك ولا حاجة لي فيها، ولكن أحملك رسالة إلى محمد. فقلت ما هي؟ قال قل له أنا بريء من صاحبيك أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اللذان هما معك، ثم حلفني بالطلاق إنك لتقولنها ولتبلغن هذه الرسالة إليه.

فهذا فيه إما قتله تعزيرا أو قتله ردة، الأمر محتمل لهذا وهذا. نعم. وأن علي رضي الله عنه بلغه أن ابن السوداء تنقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فدعا به وبسيف فهم بقتله فكلم فيه فقال لا يساكنني بلدا أنا فيه، فنفاه إلى الشام. من ابن السوداء؟ عبد الله بن سبأ اليهود الصنعاني ابن السوداء، وقد نفاه علي، قيل نفاه إلى الشام وقيل نفاه إلى المدائن، وأنه كلم فيه لأن هذا باب التعزير، بابه أوسع من باب الحدود، الحدود لا يجوز لأحد أن يتنازل عنها، ولهذا من الحدود حد الحرابة، لا يجوز لولي الأمر العفو، بينما التعزير له فيه العفو مراعاة للمصالح. نعم. وانتقل جرير بن عبد الله وحنظلة وعدي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسيا وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان رضي الله عنه. ومن التابعين عن عمر بن عبد العزيز أنه ضرب من شتم عثمان رضي الله عنه 30 سوطا. وعن عاصم الأحول وكان محتسبا لخلفاء بن العباس أنه ضرب من شتم عثمان رضي الله عنه 70 سوطا في دفعات. نعم. الاحتساب هذه وظيفة تناسب الآن أو تقاس الآن المراقب في الشرط في البلديات وفي غيرها، وكان يتولى الاحتساب في الصدر الأول العلماء حتى يعرف في وظيفة أنه محتسب البلد فلان، يعني الذي يلاحظ الأسواق وما فيها من التطييف والمكاييل والغش والكذب، ويلاحظ المناكر العامة. وكان محتسب بغداد أبو سعيد الأصطغفي الصخري الشافعي، وهو الذي أثر عنه التنفل على راحلته حال احتسابه داخل بغداد، المسألة الشهيرة في هل يترفل على الراحلة في الحضر أو لا يتنفل عليها. فالمحتسب عالم يقيمه ولي الأمر ليقوم بهذه المسألة، يشبه الآن هيئة المنهي عن المنكر أو الشرط أو البلديات في مراقبة الأسواق، ويقال له محتسب لأنه يحتسب على هذا المخالف إما بالنصح أو بالتعزير أو بحسب ما يراه. نعم. وضرب عمر بن عبد العزيز من سب معاوية رضي الله عنه أسواطا. وعن أحمد بن حنبل يضرب وما أراه على الإسلام. وعن إبراهيم النخعي أنه كان يقال شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. وعن أبي إسحاق السبيعي أنه قال شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر التي قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. طيب الآن مر علينا أن من سبهما ضرب عنقه، وهنا شتمه من الكبائر. كلام السلف المتنوع يحمل على اختلاف الأحوال، فإن من السب اللعن وهو أشده، عفوا، من السب التكفير وهو أشده، ومن السب اللعن وهو يليه يلي التكفير، ومن السب القدح مثل أن يقول إنهم حماران حشاهما عن ذلك، أو يقول عائشة إنها بقرة أو خسيس، أي سبا دون التكفير دون اللعن. وعلى هذا يتنزل اختلاف الأحكام فيها، فما كان دون تكفيرهما ودون لعنهما فإنه لا يوجب الردة في القتل، بل يوجب التعزير في وقوع الكبائر. ولهذا سب الصحابة يتنوع، هل كفرهم، وهذا أشد ما يكون في السب، يليه اللعن، يليه عموم ألفاظ السب الدارجة في أعراف الناس. نعم. أحسن الله إليك. وقال زائدة لمنصور بن المعتمر اليوم الذي أصوم فيه أقع في الأمراء؟ قال لا. قلت فمن يتناول أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال نعم. وعن طلحة بن مصرف أنه قال كان يقال بغض بني هاشم النفاق، وبغض أبي بكر وعمر رضي الله عنهما نفاق، والشاك في أبي بكر رضي الله عنه كالشاك في السنة. الله المستعان. نعم. ومن الفقهاء عن مالك بن أنس أنه أن من سب الصحابة فلا سهم له مع المسلمين في الفيء. وسئل إسماعيل بن إسحاق عمن سب عائشة رضي الله عنها فأفتى بقتله. وقتل الحسن ومحمد ابن زيد الداعي الطبرستاني اللذان وليا ديار طبرستان رجلين ممن قذف عائشة رضي الله عنها. الله المستعان. وهذا مؤدب لهم ومعزر لهم في من قذفها فيما برأها الله منه، لا شك أنه كفر. شوفوا لما ترك هذا صار سب عائشة على ألسنة هؤلاء، فضحته عليه وسائلهم حتى صار لهم دين. بل والعياذ بالله سمعناهم يسبونها ويسبون أباها في الحرم، بل في عرفات، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح، حيث قل المحتسب عليهم. وأولئك لما احتسبوا عليهم في مسبة عائشة ومسبة الصحابة تقاصر شرهم، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا إسماعيل بن العباس الوراق قال أخبرنا حفص بن عمرو قال أخبرنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فأكبر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. نعم. لما قرأ عليهم ما أنزل الله في براءتها في أوائل سورة النور، واستعذر عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، نزل فضرب رجلين وامرأة. من الرجلان ومن المرأة؟ ترى المضربون صحابة، والحدود كفارات لأهلها، حسان بن ثابت ومصطح ابن أثاثة، والمرأة من هي؟ حملة بنت جحش، أخت الصحابية أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أن الكامل قد يقع في الخطأ، هؤلاء صحابة وجلة ووقعوا في هذا الخطأ، وأن الحدود كفارات. ولهذا أثر ذلك على حسان، فأصبح بعد ذلك لسانه لهجا بمدح أمنا عائشة رضي الله عنها، فقال فيها خير المقال اللهم ارض عنه، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. وفي قوله لمشركي مكة فإن أبي ووالده وعرضي بعرض محمد منكم وقاء، كانت عائشة رضي الله عنها تتعجب من هذا، إذ عرض محمد ها هنا هي عائشة التي حصل النيل منها ما حصل، فكانت ذلك تفريقا بين المؤمنين وبين المنافقين. الله المستعان. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن خلف قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا قيس بن الربيع عن وائل بن داود حاء. وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن الصلت قال أخبرنا قيس بن الربيع عن وائل عن البهي أنه قال وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المقداد رضي الله عنه كلام، فشتم عبيد الله المقداد، فقال عمر رضي الله عنه علي بالحداد أقطع لسانه، لا يجترئ أحد بعده فيشتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللفظ لحديث حنبل. ولم ينفذ عمر ذلك لما تشفع الصحابة رضي الله عنهم، لكن عمر هم بقطع لسان ابنه عبيد الله، وعبيد الله غير عبد الله، حاشا عبد الله ذلك. وهذا من أمور الدنيا، أمور النفسية في الدنيا، فيقع في هذا التشاتم. وانفعل عبيد الله بن عمر حتى تجرأ على المقداد بن الأسود، المقداد بن الأسود رضي الله عنه. من زوجته؟ مباعة بنت الزبير التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج، وجدها شاكية. رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عمه. نعم. أي نعم، عنده عبد الله وعنده عبيد الله. وفيه أن التعزير يرجع إلى ولي الأمر في إنفاذه كله أو تركه كله، أو إنفاذ بعضه أو ترك بعضه. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن عمرو قال أخبرنا عيسى بن عبد الله الطيالسي قال أخبرنا أسيد بن زيد الجمال قال أخبرنا قيس عن وائل عن البهي أنه قال سب عبيد الله بن عمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه، فهم عمر رضي الله عنه بقطع لسانه، فكلمه فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال ذروني أقطع لسان ابني حتى لا يجترئ أحد من بعدي يسب أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. اللهم ارض عنهم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزاز قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن غيلان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن يزيد الأدمي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء أنه قال قلت لأبي لو أتيت برجل يسب أبا بكر رضي الله عنه ما كنت صانعا؟ قال أضرب عنقه. قلت فعمر رضي الله عنه قال أضرب عنقه. اللهم استعان، اللهم استعان. هذا هؤلاء هم، وهذا زمانهم، زماننا هذا يسب الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها ردة ولا أبا بكر لها، وفتنة ولا عمر لها، صلى الله العفو والعافية. حرية التعبير، هذا رأيه. بينما لو مس جانب الإمارة أو جانب أحد من الكبرى لأخذ على يديه، وأدب الأدب الذي يرتدع ويتأدب به. ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا بلاء لنا إذا سمعنا مثل هذا، هل نصبر أو لا نصبر؟ نتمعر أو لا نتمعر؟ وكل يتقي الله ما استطاع. الله المستعان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحد سجناته لما تطاول عساف النصراني فسب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سجنه الثاني، وألف فيه كتابه الجليل الصارم المسلول على شاتم الرسول، حي والله كالسجنة وما أنتجت. الله المستعان. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن إسحاق الأنماطي قال أخبرنا محمد بن علي حمدان قال أخبرنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك أنه قال بلغ علي رضي الله عنه أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، قال فدعا به ودعا بالسيف فقال فهم بقتله فكلم فيه، فقال لا يساكنني ببلد أنا فيه، فنفاه إلى الشام. ما عندك والصواب المدائن؟ قال في الهامش الصواب المدائن. نعم، هو المشهور أنه نفاه إلى صباط المدائن، والخبيث تخفى عن علي حتى مات، وهو الذي نشر بعد موت علي قالة غلاة السبائية أن علي في السحاب وأنه سيرجع. فغلاة الروافض هم من إثر مقالته. عبد الله بن سبأ اليهودي، وأثره في الإسلام إفسادا للإسلام كأثر بولس في دين النص في دين عيسى، فإن بولس أول من ادعى أن عيسى هو ابن لله، صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال أخبرنا أحمد بن أسد قال أخبرنا أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم أنه قال بلغ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عبد الله بن الأسود ينتقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فهم بقتله، فقيل له تقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت، فقال لا يساكنني في دار أبدا. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا جرير عن مغيرة أنه قال تحول جرير بن عبد الله وحنظلة وعدي بن حاتم رضي الله عنهم من الكوفة إلى قرقيسيا وقالوا لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان رضي الله عنه. وشتم عثمان كان من شعار من؟ نعم. الخوارج ثم الروافض، فإن الخوارج اندثر عندهم سب عثمان وسب علي، وصار ذلك مذهبا للروافض في مسبة عثمان معاندة لبني أمية، فإن بني أمية حرجوا على من سب عثمان فناكفهم الروافض. قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن مخلد قال أخبرنا بشر بن مضر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل أن رجلا حرج على أم سلمة رضي الله عنها قوله، فأمر عمر رضي الله عنه أن يجلد 30 جلدة. هذا حرج على أم سلمة، وش معنى حرج عليها؟ صار بينه وبينه كلام، قالت في حرج، اتق الله خافي الله، هذا التحريج. فجلده عمر 30 جلدة دون الحد. طيب الحديث لا يجلد أكثر من 10 أصوات إلا في حد، مختلف فيه، فذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن التعزيرات دون الحدود، ومنهم من جعل التعزير لولي الأمر فيما يراه وهذه مسألة ينبغي أن يتسع لها صدر طالب العلم، أعني ما يتعلق بالتعزير، فإن التعزير بابه واسع، من هذا التعزير الجلد، فإن رأى ولي الأمر ترك الجلد في غير الحدود ويعزر بغيره فيدخل هذا في القاعدة المشهورة المضطردة في تقييد المباح، قاعدة تقييد المباح. وهذا التقييد للأمر المباح إذا رأى ولي الأمر في هذا التقييد مصالح أو درأى مفاسد. وكان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يدندن على هذه القاعدة في مسائل، مثل مسألة زواج الصغيرة، وكان يحيل ذلك إلى ولي الأمر. الآن رتب هذا في أنه لا تزوج الصغيرة دون 18 إلا عند القاضي، هذا يدخل في القاعدة المشهورة في تقييد المباح، فالأمر الذي أبيح للناس ثم استطالوا فيه أو بالغوا لولي الأمر أن يقيده. اختلفوا في المهر هل يقيد ولا ما يقيد، وقد أوقفت المرأة العجوز عمر عن ذلك لعموم قول الله جل وعلا وآتيتم إحداهن قنطارا. في هذه المسألة الآن ما يتعلق بالديات، إن رأى ولي الأمر في ذلك فنعم يقيد المباح، وإن كانت الآية فمن عفي له من أخيه شيء، شيء في هذا الباب مطلقة، فقاعدة تقييد المباح ترجع إلى ولي الأمر في شأنها. كذلك فيما يتعلق فيما كان يحرم لأجل ذريعته، وقامت الضمانة على ولي الأمر ألا يقع هذا المحذور فيفتى فيه بالجواز، كما حصل في مسألة قيادة المرأة للسيارة، وهذا فيه تغير الفتوى بتغير الأحوال أو بقيام الضوامن، خصوصا يتولاها ولي الأمر بترك ما يحذر ويخشى. ويدخل هذا في المسألة العامة وهي تقييدات الأمر المباح. وفي كل في هذه القاعدة ثم في فروعها وتطبيقاتها على المسائل الذي يقيدها ويضبطها العلماء، ما هو لكل أحد. نعم. أحسن الله إليك. قال: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية سنة 82 قال حدثني صدقة بن عبد الله عن الحارث بن عتبة أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل سب عثمان رضي الله عنه فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال: أبغضته. قال: وإن أبغضت رجلا سببته؟ قال: فأمر به فجلد 30 سوطا. اللهم استعان. نعم. وأخبرنا علي قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال: قال عاصم يعني الأحول: أتيت برجل قد سب عثمان رضي الله عنه، قال: فضربته 10 أسواط. قال: ثم عاد لما قال: فضربته 10 أخرى. قال: فلم يزل يسبه حتى ضربه 70 سوطا. كم مرة؟ يعني 7 مرات، وهو ما يرتدع عن سب عثمان. ليه؟ قال لي: بطن حصاتي بظهرها، لأنه استقام في قلبه والعياذ بالله وركن في قلبه بغض عثمان، فلم يتركه بعد هذا السب وبعد هذا التعزير. وهكذا العقيدة الفاسدة، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة أنه قال: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية رضي الله عنه فضربه أسواطا. نعم. وأخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن رجل سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرى أن يضرب، فقلت له: حد. فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يضرب، وما أراه على الإسلام. فضربه تعزير، فلما رجع أنه حد ما وقف عند الحد، وإنما قال: يضرب. ثم قال: ما أراه على الإسلام، أهي من سب الصحابة، إما في كلهم أو من جاء فيه فضل خاص. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبي قال أخبرنا جرير عن مغيرة أنه قال: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. الله المستعان. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحسين قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا محمد بن يونس قال أخبرنا سهل بن عثمان العسكري قال: سمعت عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول: شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر التي قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في هذا الزمان اشتهر سب عمرو بن عاص ومعاوية بن أبي سفيان من هؤلاء المارقة الخوارج، والسب بأن ينسب فعلهم إلى القبيح، هذا الظالم معاوية لأنه أخذ البيعة لابنه، سن في الإسلام سنة أخذ البيعة لأبنائه، وهذا الماكر عمرو بن العاص، هذا نوع من أنواع السب، لكنه يستوجب الكبيرة دون الكفر لأنه لم يلعن ولم يكفر. فالسب في نفسه إيش؟ مراتب، ترجع إلى هذه المراتب الثلاث: تكفيرهم، ثم لعنهم ثم مطلق شتمهم. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطأة عن طلحة بن مصرف أنه قال كان يقال بغض بني هاشم نفاق وبغض أبي بكر وعمر رضي الله عنهما نفاق والشاك في أبي بكر رضي الله عنه كالشاك في السنة. يقال أي من الصحابة ومن التابعين تشتهر هذا القول بينهم وتواردوا عليه رضي الله عنهم ورحمهم. نعم. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا إسحاق بن بشر قال أخبرنا مفضل بن مهلهل السعدي قال قلت لمنصور بن المعتمر أتناول السلطان وأنا صائم؟ قال لا. قلت أتناول هؤلاء الذين يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال نعم. نعم. وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا بكر بن موسى الرازي قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق قال أخبرنا مصعب بن المقدام عن زائدة أنه قال قلت لمنصور بن المعتمر اليوم الذي أصومه أقع في الأمراء؟ قال لا. قلت أقع في من يتناول أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال بلى. لأن الوقوع في الأمراء قد يجر إلى الوقوع في المعصية، لكن تأديب من نال من أبي بكر وعمر هذا في نفسه طاعة وليست معصية. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عمرو قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال أخبرنا بشر بن آدم قال أخبرنا عبثر بن القاسم قال أخبرنا عمار الضبي عن عبد الله بن الحسن يعني بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال ما أرى رجلا يسب أبا بكر رضوان الله عليه يتيسر له توبة. نعم. وهذا كما ذكروا في أهل البدع أنه لا يوفق صاحب البدعة للتوبة، البدع عموما ومنها سب الشيخين أبي بكر وعمر. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمود بن خداش قال أخبرنا أسباط قال أخبرنا عمرو بن قيس قال سمعت جعفر بن محمد يقول برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الله المستعان. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا مالك بن مغول عن الشعبي أنه قال لو شئت أن يملأ هذا البيت ذهبا وفضة على أن أكذب لهم على علي رضي الله عنه لفعلوا، وكان يقول لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رخما ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا. هذا عامر بن شراحيل الشعبي فقيه الكوفة ومحدثها، يقول لو شئت أن يملأوا بيتي أي هؤلاء الروافض على أن أسب لهم أبا بكر وعمر لا ملأوا بيتي حتى يأخذون مني ذلك، وهم ما لهم فهم ولا لهم عقل، لو كانوا من البهائم كانوا حمر. وش الحمر يا بخيث؟ أنت معنى ولا مثل معنى؟ وش الحمر؟ أي يا رجال العليا النبتة العليا، هذا عندكم اي هذا في البل الحمر ولا الوضح؟ كان رحمه الله خارج التغطية. نعم الحمر هي الحمير، خليك على ركيدة. هذا لو كانوا من البهائم كانوا حميرا ولو كانوا من الطيور كانوا رخما، أرخمها اللي ما تقع إلا على إيش؟ على الجيف، يحسبها الواحد شيء يحسبها نسر وهي رخمة، أردأ الطيور لا عقل ولا دين، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا مصعب قال أخبرني أبي قال سمعت المهدي يقول ما فتشت رافضيا قط إلا وجدته زنديقا ولا فتشت رونديا قط إلا راونديا راونديا قط إلا وجدته زنديقا. والراوندية فرقة من فرق غلاة الروافض تنتسب إلى أو فرع من الكيسانية، وهم نسبة إلى أبي الحسين ابن الراوندي. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال سمعت القاسم بن محمد أبو محمد الأشيب يقول لإسماعيل بن إسحاق أتي المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة رضي الله عنها والآخر عائشة رضي الله عنها فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر، فقال إسماعيل ما حكمهما إلا أن يقتلا لأن الذي شتم عائشة رضي الله عنها رد القرآن. الله أكبر. إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حكمهما واحد، بل شاتم عائشة أشد لأنه رد القرآن أي كذب القرآن، اللهم ارض عنه. وهذا في صدع العلماء بالحق. أي نعم. صلى الله إليك. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال أخبرنا أبو عمران موسى بن إسماعيل الجبلي قال أخبرنا سلم بن سالم عن سعيد عن قتادة أنه قال ما سب أحد عثمان رضي الله عنه إلا افتقر. هذا من عاجل العقوبة في الدنيا أن يصاب بالفقر والحاجة. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال أخبرنا حماد بن غسان قال أخبرنا رشدين قال رأيت في المنام كأن قائلا يقول لي لعلك تبغض علي رضي الله عنه فأقطف رأسك، فقلت لا. وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثني الأشج قال أخبرنا إسحاق بن موسى بن يزيد الكندي عن شريك عن الأجلح قال سمعنا أنهما سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أحد إلا مات قتلا أو فقرا. صلى الله عليه والعافية. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا معن بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء حق، يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان هؤلاء الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فالفيء لهؤلاء الثلاثة، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو من هؤلاء الثلاثة ولا حق له في الفيء. الله أكبر. هذا الكلام من الإمام مالك كلام جلي، ومثله مما يخرج من مشكات النبوة من توفيق الله عز وجل العالم، كقوله رحمه الله في الاستواء قول المشهور، كقول الإمام أحمد في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق، لكن هنا مالك جعلها في السب، والآية في إيش؟ في الغل والحقد، لأن الغل والحقد لا طريق إليهما، فهما أمران قلبيان نفسيان يظهر أثرهما بهذا السب وهذا القدح. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن صالح قال أخبرنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرو أنه قال قال طلحة بن مصرف لولا أني على وضوء لأخبرتك ببعض ما تقول الشيعة. إذن هذا من صيانة ألسنتهم من هذا الكلام البذي الذي يعدونه شر من النجاسة رحمهم الله ورضي عنهم. نعم. أخبرنا أحمد بن علي الطبري قال أخبرنا الحسين بن محمد بن سليمان الكاتب قال سمعت أبا العباس عبد الله بن موسى الهاشمي المنصوري قال سمعت القاضي أبا الحسن الجراحي يقول سمعت أبا السائب عتبة بن عبد الله الهمداني قاضي القضاة يقول كنت. نعم. قاضي القضاة هذه اللفظة استنكرها العلماء كما قرر ذلك الشيخ محمد في كتاب التوحيد باب ما جاء في التسمي بقاضي القضاة وشاهنشاه، وقاضي القضاة هو الله صيانة لجناب الربوبية جناب الألوهية، ويقال رئيس القضاة أو كبير القضاة أو عظيم القضاة، أما قاضي القضاة فهذه لفظ ثم محدثة، وهي مستخدمة في بعض المدائن وبعض الجهات، لكن هي خلاف الصحيح، وإنما الصحيح رئيس القضاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيما الروم، هذا إخبار بواقع الحال، وإن لم يكن هو في نفسه عظيما في ميزان الشرع. نعم. يقول: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان، وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويوجه في كل سنة ب20,000 دينار إلى مدينة السلام. وش معنى يلبس الصوف؟ يا شيخ محمد بن مسرع، كان هذا الداعي يلبس الصوف، نعم، من الزهد التزهد ما يلبس المياثر، وكان لبس الصوف في القرون الأولى علامة على التزهد، ومنه جاء وصف الصوفية. نعم. ويوجه في كل سنة ب20,000 دينار إلى مدينة السلام تفرق على سائر ولد الصحابة رضي الله عنهم، وكان بحضرة. أين ولد السلام يا أخواني؟ بغداد. هي بغداد. هي بغداد، هي مدينة السلام، ولهذا كتب الخطيب البغدادي تاريخ مدينة السلام، تاريخ بغداد. نعم. وكان بحضرته رجل ذكر عائشة رضي الله عنها بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة رضي الله عنها خبيثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر، فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه وأنا حاضر. الله يجزاه خير، أصاب والله. والعلويون إما أنهم من كانوا من نسل علي، أو من كانوا يتشيعون ويتحزبون لعلي، والأول هو الأظهر. أي نعم. وسمعت أبا إبراهيم إسماعيل بن أحمد الطبري يحكي عن أبي جعفر بن الفضل الطبري أن محمد بن زيد أخو الحسن بن زيد قدم عليه من العراق رجل ينوح بين يديه، فذكر عائشة رضي الله عنها بسوء، فقام إليه بعمود وضرب به دماغه فقتله، فقيل له: هذا من شيعتنا ومن يتولانا. فقال: هذا سمى جدي قرنان، ومن سمى جدي قرنان استحق عليه القتل فقتلته. ذكر وش معنى قرنان؟ قوله سمى جدي قرتان حنا. نعم. قال: سمى جدي قرنان، القرنان هو الديوث المشارك في قرينته لزوجته، وإنما سميت الزوجة قرينة لمقارنة الرجل إياها، وإنما سمي القرنان لأنه يقرن بها غيره. نعم. سمى جدي يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرنان، لأنه رضي أن يبقى تحت امرأة اتهمت بالفعل القبيح ورضي بها، وهذا كفر، ضربه بعمود لأن له ولاية. نسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا الموضع، وموضع شريف في مناقب أبي بكر، وقد ألف فيه العلماء المؤلفات المطولة، ومناقبه رضي الله عنه ذكرها الله عنه في القرآن، وتأتي إن شاء الله في موضعها. الله يجمعنا يا أخواني وإياكم بحبنا للصحابة في عوالي الجنان معهم رضي الله عنهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله وسلم. لا يجوز سماع سبهم أو متابعة سبهم، بل يجب إزالتها من القنوات والوسائل، وهذا إنما يكون لمن يرد عليهم ويبين عوارهم، أما أن يجعلها أمرا مباحا أو أمرا سائقا، شوي شوي لما يستملس فلا يؤثر فيه هذا السب، وهذا في كل بدعة وفي كل معصية، نسأل الله العفو والعافية. نعم.